شبابنا دول شباب جدعان ما يعرفوش غير الإيمان ولا يبصوش على الحرمات ولا يعكسوش حريم وبنات وانا مرضاش كده لأمي ولا لأختي وبنات عمي شبابنا دول شباب جدعان. أخطر شيء في حياة الناس أن يعتدى على أشرف ما فيها. هذه الظاهرة الغريبة العجيبة على مجتمعاتنا، المجتمعات التي تتصف بالإسلام المتدينة التي تتبع أوامر الله تبارك وتعالى، هذا الأمر الذي يحدث من هذا اللون من التحرش بالبنات وغيره كما يحدث الآن من تحرشات تمت في ميدان التحرير، هذا جرم ما رأينا في التاريخ مثله. ليس التحرش فقط ولكن خطف واغتصاب الفتيات والنساء على مسمع ومرأة من الناس وهم يسيرون في الشوارع في الطرقات. ليعلم هذا التعيس من يزن في بيت بألف الدرهم في بيته يزنى بغير الدرهم. فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عز وجل عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو كان في قعر بيته. ذلك الذي لا يغض بصره ولا يحافظ، هتقول لي أصل البنت لابسة ضيق وأصلها مش عارف عريانة وأصلها كذا، أنت أمرت أن تغض بصرك فغض بصرك، ليس ذلك بحجة لك بين يدي الله. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية بشهوة صب في عينيه الأنك، أي الرصاص المذاب. والفتاة أيضا مسؤولة بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذا الزي، وقد جعل لها الإسلام زيا معينا ترتديه. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمسؤولية على الشاب وعلى الفتاة، المسؤولية على الأب وعلى الأم. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، يعني رخص لي في الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. طب وإنت، أنا بقول لك أهو، أترضى ذلك لأمك؟ أترضى ذلك لأختك؟ أترضى ذلك لزوجتك؟ أترضى ذلك لابنتك؟ إن كنت لا ترضى ذلك فراجع نفسك واتق الله. ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، ما لا ترضاه على أختك ولا على أمك ولا عمتك ولا على خالتك لا ترضاه على الآخرين. وعد إلى صوابك ورشدك، وعد إلى العفة والعفاف. عفوا تعف نساؤكم. هذه دعوة من القلب لكل المصريين أن يعودوا إلى كما كانوا، لقد كنا في أمن وفي أمان وفي نعم، عودوا كما كنتم. هذه دعوة وصرخة مني لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد صدى في قلوبكم. شبابنا دول شباب جدعان ما يعرفوش الإيمان ولا يبصوش على الحرمات ولا يعكسوش حريم وبنات، وانا مرضاش كده لأمي ولا لأختي وبنات عمي. شبابنا دول شباب جدعان. قبسات.